ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا فَإِنَّ اللَّهَ بِضُرٍّ فَلَا

وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء أوزارهم على ظهورهم

والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها كرب ثم أن

ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم